الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لا يواصفون كن عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يسبق به خلقه أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأستعينه تعالى استعانة لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أسأل الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة للناس فهذا الحق جل وعلا به من ضلال وعلم به من جهالة وأرشد به من غي وصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على نبيه ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس برب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد بينا في الجمعة الماضية أن الإسلام لا يطلب من أتباعه هجر الدنيا والانقطاع عنها، كما لا يبيح لهم الارتماء بأحضانها والتقيد بأغلالها والاستزانة ببريقها، فهو يبتغي منهم سبيلا بين هذا وذاك، كما هو منهج الإسلام دائما التوسط بين طرفين نقيضين متطرفين. وكما قال تعالى في كثير من الآيات: وابتغي بين ذلك سبيلا وكان بين ذلك قواما. فالإسلام يريد من أتباعه التمتع بطيبات الدنيا والتنعم بحلالها من جهة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويريد منهم أيضا تسخيرها في مرضات الله واتخاذها قضية وسلما إلى الدرجات العلى عند الله، كما قال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله دارا آخرة. هذا ما يريده الإسلام من أتباعه، وهذا ما فهمه الصحابة أحسن فهم وشربته قلوبهم أحسن ما يقول، فكانوا رضي الله عليهم يشترون بأموال الدرجات الأولى عند الله ويصرفون حياتهم كلها ماديا ومعنويا ابتغاء الدرجات الأولى عند الله، لأنهم يعلمون قطعا أن الدنيا زائلة وأنهم إلى ربهم راجعون، وليس لهم بعد هذا الرجوع عند الله تعالى إلا ما قدمته أيديهم هنا، وهم الذين علمهم الله تعالى بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، نفس الصحابة رسول الله، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ومن كان يظن أن يجزم ويفضح بأنه ملاقي ربه وأنه راجع إلى مولاه فلا بد أن يعد الزاد للقاء الله عز وجل، وهذا ما فعله أصحاب رسول الله عن رسول الله حيث كانوا يشعرون بأموالهم المتاحفة والدرجات العلى في جنات عدن لما وزعتنا الخطط والقطط فالمال في أيديهم رضي الله عنهم كان سبيلا إلى كل مدينة وطريقا إلى كل خير وكل مكرمة جميلة سمع بها أصحاب رسول الله أو دعوا إليها بكتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تسابقون على هذه المكارم كما نتسابق نحن اليوم على الصفقات والبحر. روى الإمام الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، وكان عمر لا يدخر شيئا، لكنه في هذه المرة وافق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا مدخرا عنده. قال: فقلت يوما أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمر، ما ألقيت لأهلك؟ قلت: ألقيت له مثله، أي مثل ما أعطيته. قال: فجئت أتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا أسرقه إلى شيء أبدا، أي لا أسرق أبا بكر إلى خير أبدا. وكان أبو بكر رضي الله عنه غنيا ميسورا، فكان ماله كله سددا للإسلام والمسلمين وفي خدمة الإسلام والمسلمين. وكم دعا من جيش، وكم اعتقى من عبد، وكم حضر من أمل. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر المفسرون إجماعا أن قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزل في أبي بكر رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليلا له، فكان عليه الصلاة والسلام يثني عليه أحسن الثناء ويدعو له بأفضل الدعاء. روى الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من مالي. هذا أبو بكر رضي الله عنه، وهذا قليل من كثير فضائله رضي الله عنه. ولم يكن عمر رضي الله عنه أقل شأنا من أبي بكر الخليفة الثاني للمسلمين، وكانت حياته لله، وكان ماله وجهده في سبيل الإسلام والمسلمين، وكان يحمي نفسه من فضول المباحات مما يتمتع به أفضل الناس في ذلك العصر. كان عمر الأمير يحمي نفسه منه في سبيل الإسلام والمسلمين. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر منه يعني قال: أصاب أبي أي عمر أرضا من أراضي خيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، أي أنا أغلى ما عندك. فقال: ضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال عبد الله بن عمر: فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والغربى وابن السبيل والطيب والرقاب. فكان عمر رضي الله عنه من الأوائل الذين وضعوا لنا الجنة أقسو بنيات وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لن أفعلن. فقال عمر رضي الله عنه: وإذا لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا لم أحسن لأذهبن. قال: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسألن. يوم تكون أعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه حتى اختلت لحيته، ثم قال: يا غلام أعطه قميصي هذا، فوالله لا أملك غيره لذلك اليوم، لا بشعر، أعطه قميصي هذا فوالله لا أملك غيره. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كان يشتهرون الآخرة بكل ما يملكون حتى بالثياب التي على وجهه. وعمر وأمثاله الذين عانوا الشاعر القومي تراه إلى ما جئته متهللا، أي يعطي السائل قائلا تراه إلى ما جئته متهللا فرحا مستبشرا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كأنك تعطيه الذي أنت سائله. لو لم يكن في يده غير محيي تجاز بها، فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي لقيته الجود والكرم سائله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا دون استثناء على هذا النوال يشترون الآخرة في الدنيا ويصححون ما يملكون، يصححون الدنيا وابتغي ما أتاك الله دار الآخرة، يصححون متاعهم وأموالهم وزينتهم ابتغاء درجات العلا عند رب العالمين. هكذا كان جميع رضوان الله عليهم. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار مالا بالمدينة، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة من المسجد قرب المسجد النبوي حديقة فيها بحور وثمار. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها فيشرب في ماء فيها طيب، فهي من أعجب ما يكون. فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قدم أبو طلحة على رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي ويوحى، وإنها صدقة أرجو منها وذكرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرحا بخي لا تنال الرائح، بخي لا تنال الرائح. فانظروا الى استجابته السريعه لله القران، وكانوا يتقربون الى الله تعالى بأدنى ما يملكون وانفس ما يملكون. فانظروا الى عمر، كان ادنى ما يملك هو الارض التي اصابها الخير، وهذا ابو طلحه انفس ما يملك هذه الارض بيرحاء، يتقربون الى الله بأجود ما يكون. وهكذا كانوا جميعا رضوان الله عليهم. روى ابن ابي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقد تكرر ذلك الايه المباركه في القران الكريم 12 مره، قال: جاء صحابي جليل، جاء ابو الاحداث، فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: نعم يا أبو الأحداث. قال: وإن الله يريد من القرض؟ قال: نعم. فقال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يدك فقال: إن أقرضت ربي حائطي هذا، وكان له حائط فيه 600 نخلة، وفيه أم الدهداء وعيالها ومتاعها، فجاء إليها متهللا قال: يا أبو الأحداث، قال: لبيك يا أبو الأحداث، قال: اخرجي، لقد أقرضته ربي. فقالت رضي الله عنها: ربح بيتك يا أبو الأحداث. فنقلت منه متاعها وصبيانها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عبد رداح في الجنة لأبي الأحداث، كم من عبد رداح في الجنة لأبي الأحداث. وهو كما قلت إلى استجابتهم السريعة صلى الله عليه وسلم يا عثمان يا يفعل ما يشاء يا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون فيه هو مأخوذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعر في أحضانه وغرق بمعيشه وتعلم الآداب الذي رباه والمكاسب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا ينفق ما يملك فقال أنس ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه أعرابي فسأله فأعطاه غنما بين جبلين غنم كافي فرجع الأعرابي إلى قومه فقال يا قوم أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء متى يشاء قال فكان الرجل منهم يسلم من أجل الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها لأنه ظهر مصنع النبوة فتحوله إلى إنسان آخر يعشق الآخرة ويتخذ من الدنيا مصنعا لها نختم إن شاء الله تعالى خطبتنا هذه بالتذكير بإحدى الذكريات الوطنية التي تكون بنا في هذا الشهر وهي ذكرى المسيرة الخضراء